هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير سورة هود عليه السلام، وقد وصلنا إلى تفسير الآية الأربعين من آيات هذه السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. قال هذه مواعدة من الله تعالى لنوح عليه السلام. إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة والهتان الذي لا يقلع ولا يفطر. الهتان قد هتمت السماء، يعني تتابعت، هطلت وتتابع مطرها. الهتان مقصود من المطر الغزير المتتابع، بل هو كما قال تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وحملناه على ذات ألواح ودسر، يعني على سفينة ذات أخشاب ومسامير. الدسر هي المسامير التي تثبت بها الأخشاب، يعني بعضها في بعض. قال: وأما قوله وفارت النور، فعن ابن عباس رضي الله عنهما: التنور وجه الأرض. التنور وجه الأرض، يعني في اللغة يطلق التنور على فرن الخبز، يعني الحفرة، نوع من الأفران التي يخبز فيها الخبز، يعني فرن الخبز التنور. يعني كل حفرة أو تجويف يعني بطريقة معينة يوضع فيه الحطب ويخبز فيه الخبز. فنعم، قال وفار التنور. التنور هنا يعني المقصود به وجه الأرض، يعني أصبحت الأرض مثل التنور، مثل التنور الذي يفور، يعني يخرج منه الماء. يعني التنور الذي يخبز فيه الخبز الذي يخرج منه النار واللهب والحرارة، لكن الأرض أصبحت تنورا يخرج منها الماء من جوفها. قال: أي صارت الأرض عيونا تفور حتى فار الماء من التنانير التي هي مكان النار، صارت تفور ماء. التنور المفترض أنه في جوفه نار، بس هذه الأرض أصبحت تفور، لكن تفور ماء يعني. وهذا قول جمهور السلف وعلماء الخلف. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التنور فلق الصبح وتنوير الفجر وهو ضياؤه وإشرافه والأول أظهر. ففي تفسير المرغين عن علي رضي الله عنه: جاء أمرنا وثار التنور، يعني طلع الصبح. التنور هنا اللي هو فلق الصبح ونور الفجر. لكن التفسير الأول أنه من باب تفسير القرآن بالقرآن، يعني مثل الآيات الأخرى: فتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. التنور هنا هو تفجير الأرض عيونا. وقال مجاهد والشعبي: كان هذا التنور بالكوف. وعن ابن عباس: عين بالهند. وعن قتادة: عين بالجزيرة. جزيرة المقصودة الجزيرة الفراتية، اللي هي المنطقة اللي هي يعني بين دجلة والفرات، المنطقة اللي بين الشام والعراق، يعني هي غير مقسومة، يعني هذه المنطقة بعض الشعر بين الشام والعراق. سابقا كان يعني عندنا الشام، عندنا العراق، وعندنا أرض الجزيرة اللي هي مقارنة الجزيرة الفراتية اللي هي يحطها يعني نزلة والفرات وكذا. سابقا يعني كثير من العلماء يقول مثلا زمان الجبلي، مثلا الجبلي من هذه الجزيرة، مش الجزيرة العربية، يعني استعمل الجزيرة العربية بس استعمل يعني جديد يعني، لكن يعني كان يقال لها أرض العرب، بس كان أطلقوا الجزيرة في الكتب القديمة المقصود بها يعني هي مصطلح على هذه المنطقة اللي هي بين الشام والعراق، يعني كانت إقليما يعني مستقلة في عندنا الشام والعراق وبينهما الجزيرة. أي يعني هي اللي بين الاثنين، يعني كان النهرين يحطان، يعني كان الفرات يحط اللي هو ما بين الشام والجزيرة، وبعد البسلة يحط ما بين الجزيرة والعراق، يعني تقريبا هكذا. ففي رأي أن التنور بالكوفة، ورأي أنه بالهند، ورأي أنه بالجزيرة، يقال لها عين وارتدي. قال وهذه أقوال غريبة. هناك بعض الروايات مرات ترد في التفسير يقال غريب التفسير، يعني أكثر هذه الأشياء في تعليم مبهمات، يعني مبهمات القرآن. لكن ظاهر الآيات أن التنور يعني ليس موضعا محددا، يعني هو الذي انفجر منه الماء فغمر الأرض، يعني هذه التفاسير يعني تفيد أن موضعا محددا في الأرض انفجر منه الماء فغمر الأرض كلها يعني وغطاها. لكن ظاهر الآيات يعني أن الانفجار من مواضع شتى، قد وفجرنا الأرض عيونا، يعني ليس مكان واحد هو اللي خرج منه الماء حتى غمر الأرض، بالإضافة إلى ماء المطر النازل من السماء، وإنما يعني عيون كثيرة انفجرت من جوانب شتى من الأرض فغمرت غمرت الأرض ماء. الشيخ الأرض المعرفة هنا أنا إلا يكون يعني مقصود أرض معينة يعني هي، لكن هو طبعا الطوفان هو أغرق الأرض كلها، يعني كل الأرض، قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، الأرض كلها يعني ما تذكر. لذلك يعني قال أغرقناهم هي أجمعين، كل الأرض يعني أغرقت، إلا الله تعالى نجى نوحا ومن معه من الموت، قال وجعلنا ذريته هم الباقين، كل أهل الأرض هلكوا ولم يبق إلا ذرية نوح عليه السلام يعني بعده طبعا. يعني نجى الله نوحا ومن معه من المؤمنين، لكن من معه من المؤمنين لم يكن لهم ذرية باقية، فقط ذرية نوح هم الذين تناسلوا وبقي لهم نسل في الأرض. قال فحينئذ أمر الله نوحا عليه السلام أن يحمل معه في السفينة، طبعا من بعض القراءات من كل زوجين، طبعا من كل زوجين في حفص عدن، من كل زوجين مربوطة هنا، من كل زوجين من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح، قيل وغيرها من النباتات، اثنين ذكرا وأنثى، من صنوف المخلوقات ذوات الأرواح، وبعض المفسرين يقول حتى النباتات أيضا، اثنين ذكرا وأنثى. فقيل كان أول من أدخل من الطيور الدرة، في الحاشية كل الدرة هي الببغاء الصغيرة، وآخر من أدخل من الحيوانات الحمار، فدخل إبليس متعلقا بذنبه، الذي لم ينجو من الغرق تعلق بجنب الحمار، فدخل بيده وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه، فجعل يقول له نوح ما لك ريحك ادخل، فينهض ولا يقدر، فقال ادخل وإن كان إبليس معك، فدخل في السفينة. يعني أكثر الأثار من الإسرائيليات، يعني من أخبار أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب، مر بنا دائما يعني أن طريقة القرآن الكريم الإجمال في القصص يعني مع الاختصار على موضع العبرة والعبرة من القصة يعني من التفاصيل التي لا يتعلق بها تجديد العبرة يعني إيه الحيوان دخل وإيه الحيوان دخل يعني هذه التفاصيل لا يتعلق بها تجديد فائدة يعني العادة أن القرآن الكريم يعني يتجاوز في هذه التفاصيل يعني يكون التركيز دائما على الموضع الذي تؤخذ منه العبرة وتؤخذ منه العبرة تفاصيل تجمل والتفاصيل هذه تكون مروية في كتب أهل الكتاب وكانوا يفسرون من الصحابة والتابعين محدثون من كتب أهل الكتاب يعني ويذكرون هذه التفاصيل من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام كان أصاب يعني وعاءين أو حافظتين كبيرتين فيهما كتب من كتب أهل الكتاب واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يحدث مما في هذه الكتب فقال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوا يعني ممكن تقول هذا من غير تصديق ولا تكذيب إلا إذا يعني كان القرآن يصدقها فنصدقها وإن كان القرآن يكذبها فنكذبها هذا المقصود تفاصيل التي ليس في كتابنا ما يصدقها ولا يكذبها يعني ليس في كتابنا ولا في السنة شيء مثلا يذكر أول ما دخل وآخر ما دخل من الحيوانات وكذا فهذا مما تجوز روايته يعني ولذلك يعني أيضا بعض العلماء الشدد يعني يقول مثلا تلقية بعض الناس يربعون تفسير ابن كثير يقول مع تبقيه من الإسرائيليات وحرص الفطرة كأنها يعني مشكلة كبيرة يعني وجود الإسرائيليات في كتاب تفسير أو كذا وهي منهج غير صحيح يعني لأن الصحابة رضي الله عنهم حتى تبقي هذه الإسرائيليات يعني أبو هريرة وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم كبار علماء الصحابة كانوا يسمعون يعني من أهل الكتاب حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسأل كعب الأحبار أحيانا عن مسائل كيف وجدها في كتابهم ويحدث منها فمأذون يعني في التحديث فيها ليس هناك إشكال في التحديث فيها لكن فقط الإشكال هو في الجزم يعني بصحتها حين لا يكون عندنا في ديننا ما يؤكد صحتها في هذه الحالة لا يصح يعني أن نفسه مغيرة إنما تذكر مغيرة تصديق ولا تدري يعني قال وذكر أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود أبو الصحابة الكريم رضي الله عنه أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد حتى ألقيت عليه الحمى من واحد عليه السلام مطلوبا منهم أن يحمل معه زوجا من مسعود أيضا فألقى الله الحمى على الأسد فاستطاع أن يحمله ومريض لا يستطيع أن يتحرك وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني الليث هو الليث بن سعد قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما حمل نوح في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه وكيف يطمئن أو تطمئن المواشي ومعها الأسد فسلط الله عليه الحمى فكانت أول حمى نزلت الأرض ثم شكوا الفأرة فقالوا الفويسقة تفسد علينا طعامنا ومتاعنا فأوحى الله إلى الأسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منه من الأسد عطس فخرجت الهرة من أنفه أو كذا حتى في بعض الإسرائيليات من خرج الأسد خرج زوج من القطط يعني أنت مرة بينا خرج من منخره في النور وما في النور يعني ذكر أنثى واحد من الناس خرج من أنفه لذلك الهرة تشبه الأسد يعني. قال وقوله ومن آمن قال أي من قومك من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول يعني إحنا أهلك إلا من سبق عليه القول إلا الذين أراد الله أن يهلكهم مثل امرأة نوح وابنه الكافر هؤلاء الذين سبق عليهم القول يعني قضى الله تعالى أن يهلكوا وأن يحملوا معه في السفينة. ومن آمن يعني واحمل من آمن يعني من قومك احملهم معك، احمل زوجين من الحيوانات وأهلك ما عدا زوجتك وابنك الكافر، واحمل معك من آمن من إيه؟ من قومك. قال وما آمن معه إلا قليل، أي نذر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم 1000 سنة إلا 50 عاما. ينظر يدعو إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، فما آمن معه إلا وما آمن معه إلا قليل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا 80 نفسا منهم نساء، كانوا 80 شخصا الرجال والنساء كلهم مجموع 80. وعن كعب الأحبار كانوا 72 نفسا، وقيل كانوا 10، وقيل إنما كانوا نوح وبنوه 3 سام وحام ويافث، سام وحام ويافث. سام اللي هو أبو العرب وأبو بني إسرائيل كل هؤلاء يعني من ذرية سام إبراهيم عليه السلام وذريته ومنهم بنو إسماعيل وبنو إسحاق، وكذلك بنو إسحاق منهم الروم يعتبرون أيضا من ذرية سام يعني. وحام اللي هو أبو يعني الأفادقة يعني أقرب من ذرية حام. ويافث هذا هو أبو الترك، يقال لهم الترك اللي هم جاي بلاد الصين يعني الصين سابقا كلمة الترك كانت تطلق على بلاد الصين والجمهوريات الإسلامية في روسيا وكل هذه كانت يقال لها بلاد الترك، تركستان وتركمانستان والتتار والصين وبلاد شرق آسيا يعني هذه كلها كانت اسمها بلاد الترك. فياس الخلد وأبو الترك يعني كل المزريات. قال وكنائمه 4 نساء، هؤلاء الثلاث نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام، يام هذا اللي هو الابن الذي هلك فزوجته كانت مؤمنة يعني فحمل معه 4 نساء ضمن الزوجات أبنائه الثلاثة والمؤمنين، فهؤلاء الأبناء الثلاثة منهم وزوجاتهم حملوا معه، والابن الرابع زوجته كانت مؤمنة حملت معه والابن نفسه. وقيل بل امرأة نوح كانت معهم في السفينة، وهذا فيه النظر، بل الظاهر أنها هلكت لأنها كانت على دين قومها فأصابها ما أصابها كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومها والله أعلم وأحكم. الظاهر أن امرأة نوح هلكت مع من هلك معه يعني، وفي قصة لوط النص القرآني واضح يعني أن امرأته هلكت يعني إن مدوك وأهلك إلا امرأتك إلا يعني تكرر في القرآن كده، لكن في قصة نوح بس إلا من سبق عليه القول فمجمل يعني، لذلك من سبق عليه القول. لكن كما هو واضح يعني أن امرأة محكمة كافرة قد فخانتهما فبذلك يعني هي الظاهر أنها هلكت مع من هلك يعني، وأنها ممن سبق عليه قول أنها لا شك الله طلقه يعني الله طلق النوح بس نعم الله قال له إلا من سبق عليه سيأتي إن شاء الله. قال وقال اركبوا فيها بإذن الله مجريها ومرساها، هكذا تقرأ في رواية حفص الإمام بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. قال يقول تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال للذين أمر بحملهم معه في السفينة اركبوا فيها بسم الله نجريها ومرسلها، أي بسم الله يكون جريها على وجه الماء، وبسم الله يكون منتهى سيرها وهو رسولها. مجريها يعني مجراها، يعني جريها على وجه الماء، وبسم الله مرساها يعني منتهى سيرها وهو رسول السفينة. نعم، رسولها على البر يعني ننتفسوا على البر يعني رسولها، يعني بسم الله جريها على الماء، وبسم الله رسولها على البر، وهو هنا كان رسولها على الجبل، هو جبل الجودي رفت فوق هذا الجبل. وقرأ أبو رجاء العطاردي أو العطاردي بسم الله مجريها ومرسيها، فيكون هذا من أسماء الله يعني وصفاته المجري والمرسي، فهو سبحانه بسم الله مجريها يعني مجري السفينة، ومرسيها يعني ومرسي السفينة، فالمرسي هو الذي أرسى السفينة، وأن تكون يعني من صفات الله تعالى أنه المجري والمرسي، هو الذي أجراها هو الذي أرسلها، اسم فاعل يعني اسم فعلا أجرى مجري، واسم فعلا أرسى مرسي. وقال الله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. قال ولهذا تستحق التسمية في ابتداء الأمور، قال اركبوا فيها بسم الله، التسمية تستحق في ابتداء الأمور عند الركوب على السفينة وعلى الدابة، يعني ومن ابتداء الأمور ابتداء الركوب على السفينة وعلى الدابة، كما قال تعالى والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وما كنا له مقرنين يعني مطيقين، يعني مطيقين أن نجعله مسخرا مذللا للركوب، يعني هذه الدواب هكذا الإنسان يستطيع أن يسخرها هذا الركوب لولا أن الله تعالى سخرها له، يعني البعير أقوى بدلا من الإنسان، وسبحان الله يعني سخره الله حتى يطرق في الأرض ويسمح للإنسان أن يفعل فوقه ويسمح، يعني هناك دواب لم تذلل للركوب، لا يستطيع الإنسان أن يركب، لا يستطيع أن يركب أسدا أن يركب، لا يمكنه من ذلك، كان الله تعالى قادرا أن يجعل الخيل والبغال والحمير مثل تلك الدواب التي تنفي يعني تمكن الانسان من ركوبها، لكن الله زلل هذه الدواب وهيئها له. وكذلك يعني في كل وسيله مواصلات يعني من الفلك والانعام، يعني كل وسيله مواصلات ما كان الانسان يسخرها ويهيئها للسير وكذلك بتسخير الله تعالى وتسخيره، حتى الآن في الطائرات يعني هذا الحديد الثقيل وكذا ما كان الإنسان يطيق يعني يجعله يطير في السماء ويحمل الأعداد الكبيرة من الناس إلا بمشيئة الله تعالى وإنعامه، فهي نعمة من الله أنه هيئ يعني هذه الأسباب. قال وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه كما سيأتي في سورة الزخرف إن شاء الله وبه الثقة، أن استحضار الدعاء بهذا الدعاء عند ركوب الدواب. بعض أهل العلم يقول هذا الدعاء فقط في السفر يعني وليس في عند الركوب في كل وقت، يقول هذا الدعاء من يدعى به في السفر فقط، كان الشيخ بن باز الله يرحمه يعني يرجح هذا الرأي، يعني يقول الحديث إنما ورد في بعض السفر يعني ليس في كل الركوع. لكن الرأي المشهور يعني أنه في كل الركوع. قال وقال أبو القاسم الطبراني وساق الإسناد إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمام أمتي من الغرق إذا ركبوا في السفن أن يقولوا بسم الله الملك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. فهذا دعاء يعني الرب طبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستحب الدعاء بهذا الدعاء عند ركوب السفن وأنه أمام من الغرق. فقل بسم الله الملك وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور. استعمال المسعد حتى طبعا الفلك يعني والسفن مش شرط يعني سفن كبيرة لأن حتى أي مركب يعني هنا في هذه الولاية يعني يروح في السيف يركب في البحيرة على الحالة يركب بس في المسعد حتى النادي حتى نعم بعض العلماء يقول أن أيضا يدعى به ركوب المسعد وسيلة مواصلات أيضا باب القياس يعني على الفلك والأنعام اللي يقص عليها يعني بين السوق يعني يشبه الفلك اللي هي وسائل المواصلات الجماعية الكبيرة هذه تشبه الفلك يعني يشبه الأنعام وسائل المواصلات الفردية الصغيرة يعني زي مثلا الدراجة والسيارة يمكن أن تشبه الأنعام يعني لكن مثلا الباصات الكبيرة والطائرات والقطارات هذه أشبه بالفلك يعني اللي وصلها كبيرة كل عائلة كبيرة من الناس. قال قوله إن ربي لغفور رحيم مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكر أنه غفور رحيم يعني باب الجمع بين الترغيب والترهيب يعني ذكر الله تعالى إهلاك الكافرين وإغراقهم ثم ذكر أنه غفور رحيم يعني للمؤمنين يعني أنه شديد البأس بالكافرين وأنه رسول للمؤمنين رحيم كما قال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب إلى غير ذلك من الآيات التي يقرن فيها بين انتقامه ورحمته. وقوله وهي تجري بهم في موج كالجبال أي السفينة سائرة بهم على وجه الماء الذي قد طبق جميع الأرض حتى طفت على رؤوس الجبال وارتفع عليها بخمسة عشر ذراعا وقيل بثمانين ميلا وهذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت كنفه وعنايته وحراسته وامتنانه يعني ارتفاع الماء كل مصاد عن الماء ارتفع حتى صار أعلى من أعلى جبل خمسة عشر ذراعا فوق الجبل يعني خمسة عشر ذراعا سبعة متر فوق يعني أعلى جبل يعني فغطت الجبال كلها وزادت يعني سبعة متر ونصف زيادة فوق ارتفاع أعلى جبل وقيل بثمانين ميلا 80 ميلا فوق الجبال يعني كان 80 ميلا طولية يعني ارتفاع عالي جدا يعني وهذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن الله وتحت كنفه ورعايته وعنايته وحراسته وامتنانه الكنف معنى الستر يعني والحماية كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية إن لما طغى الماء طغيان ومجاوزة الحد، يعني عند لما طغى الماء يعني جاوز حده، يعني غمر الأرض جاوز الحد الذي جعله الله تعالى للماء. لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني في السفينة، السفينة نوح عليه السلام. وهنا حملناكم لأن يعني الإنسان إيه محمول في صلب أبيه، يعني لما حمل آباؤنا وأجدادنا ثم نوح وأبنائه فحملنا معهم، يعني على سبيل التبعية أن الذرية هم إيه في صلب الآباء، يعني يتنقلون بين أصلاب الآباء من أرض إلى أرض حتى يخرج. فحمل الآباء هو حمل للذرية. قال وقوله وقال تعالى وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر، يعني متذكر. قوله تعالى ونادى نوح ابنه وكان في معذره يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال هذا هو الابن الرابع واسمه يان وكان كافرا. دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. وقيل إنه اتخذ له مركبا من زجاج، عشان إيه وكان في معزله من المعدل، يعني بنى مركب زجاجي مغلق من كل الجوانب بحيث الماء لا يدخل إليه، يعني مركب محكم بالإغلاق من الزجاج بحيث لا يصل إليه الماء، فكان في معدل. قال وهذا من الإسرائيليات والله أعلم بصحته. والذي نص عليه القرآن أنه قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، ظاهر يعني أنه ما ركب سفينة من زجاج ولا شيء، لكن إن المعزل هنا يعني أنه ظن أنه إذا صعد فوق جبل عالٍ أنه سيكون بمنأى عن الغرق، يعني ولن يصيبه الغرق. قال اعتقد بجهده أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال، يعني سبحان الله، يعني الشيء العجيب لأنه يرى المعجزة الخارقة، يعني وأن نوح عليه السلام كان يبني السفينة في البر في الصحراء ظل مدة طويلة، كما مر بنا يمكن 100 سنة وهو يبني السفينة، السفينة ضخمة مر بنا يعني طولها كذا، طولها 1000 ذراع وقد طولها كذا إلى آخر ما ذكر، فظل يبني فيها يعني هذه المدة الطويلة وهذه السفينة في الصحراء وكذا في انتظار يعني مجيء الماء، وبعدين يرى الماء يأتي ومع ذلك يصعد فوق الجبل حتى لا يغرق بالماء. ثم رؤية هذه المعجزة التي كانت كافية لأن يؤمن لو أراد الله له الإيمان، لذلك مثل ما رأى فرعون رأى موسى عليه السلام يعبر البحر والماء يتوقف عن الإغراق وتنفلق له الطرق في البحر ويمر مع قوم المؤمنين، يعني هذه آيات عظيمة كافية لأن يؤمن من يراها، يعني معجزة خارقة تحدث لنبي، مع ذلك يرى هذه المعجزة تستمر على الكفر ولا يوم استمر على كفره ووصل العبور خلف موسى عليه السلام يريد ان يقتله. كما قال تعالى ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم. ولا يفسر يعني عدم استجابه الله تعالى لرغبات المشركين عندما كانوا يطلبون ايات ويقترحون انواعا من المعجزات، كما المشركون دائما يطلبون من رسلهم انواعا معينه، كل واحد اخترع يعني يفكر في شيء عجيب ويطلب من الرسل ان ياتوا به ويجعلوا شرطا لايمانهم، فعلت لي كذا لم نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، قل ان تبقى في السماء ولن نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه، يقول حتى يكون لك بيت من زخرف، يقول من بيت من الذهب، كل واحد يطلب ايه طلبات، كل واحد يعني عايز معجزه، يريد معجزه خاصة على هواه ويدعي أنه لو رأيها لأن الله تعالى دائما يخبر يعني أنه قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأول وأتينا ثمود الناقة المبصرة فظلموا بها. الله تعالى أتبعت معجزات عظيمة وكذبوا بها رأوا المعجزات ولم تنفعهم شيء. الله تعالى لا يعلم ما نجاه من المعجزات لا تكذب. والرسل أصلا معهم معجزات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان معه أكثر من 100 نوع من أنواع المعجزات كل نوع تحته يعني مواقف عديدة تفجر الماء من بين أصابعه والبركة التي تحصل في الطعام وفيما يمسه النبي عليه الصلاة والسلام وانشقاق القمر وأشياء عجيبة كثيرة وتسبيح الحجر بين يديه وتكليم بعض الطوائف له عليه الصلاة والسلام رأوا معجزات كثيرة ومعجزة الإسراء والمعراج وغير ذلك ومعجزات ظلوا على كفرهم. فهناك يعني هنا ابن نوح مثال يعني لهذا المعنى يعني أنه رأى هذه المعجزة الباهرة رأى الطوفان وبدلا من أن يؤمن صعد إلى الجبل ينتظر أن ينتهي الطوفان حتى يرجع مرة أخرى وباقي على الكفر. قال اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال وأنه لو تعلق في رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق. فقال له أبوه نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أي ليس شيء يعصم اليوم من أمر الله. وقيل إن عاصما بمعنى معصوم فيكون المعنى لا معصوم اليوم من أمر الله إلا من رحم الله. والعصمة هي النجاة يعني لا ينجو اليوم إلا من رحمه الله تعالى. كما يقال طاعم وكاس بمعنى مطعوم ومكسوب. الطاعم والكاس طاعم يعني مطعوم والكاس المكسوب. قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فعل فوق رأس جبل عالي الطوفان ارتفع حتى أغرق هذا الجبل وصار فوق الجبل بمسافة عالية. ثم يقول تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال يخبر تعالى أنه لما غرق أهل الأرض إلا أصحاب السفينة أمر الأرض أن تبلع ماءها الذي نبعنا واجتمع عليها وأمر السماء أن تقلع عن المطر. أمر الله السماء أن تتوقف عن المطر وأمر الأرض أن تبلع الماء الذي نبع منها والماء الذي تجمع على ظهرها. وغيض الماء أي شرع النقص. وقضي الأمر أي فرغ من أهل الأرض قاطبة ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار أن لم يبق منهم أحد. واستوت السفينة بمن فيها على الجودي. قال مجاهد وهو جبل بالجزيرة زي ما ذكرنا قبل قليل الجزيرة اللي هي الفراتية اللي بين دجلة والفرات بين الشام والعراق. قال مجاهد وهو جبل بالجزيرة مكان الجودي تشانخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت وتواضع هو لله عز وجل فلم يغرق وأرسلت عليه سفينة نوح عليه السلام. في الوقت الحاضر كانوا قد وجدوا يعني آثار السفينة القديمة موجودة على جبل في تركيا يعني يعتبر تبع الجزيرة نفسها للمنطقة يعني بالدجلة والفرات تصل لغاية تركيا يعني حاليا. فيوجد جبل هناك وجدوا فيه آثارا لسفينة قديمة لكن لا يعني يمكن الجزم يعني أنها هذه بعينها هي السفينة المحدثة قد تكون هي وقد تكون سفينة أخرى. لكن الشيء العجيب يعني أنها سفينة فوق جبل يعني عادة من السفن لا تكون فوق الجبال يعني في الشمال لذلك يعني الناس يتوقعون أنها قد تكون سيدنا نوح عليه السلام طريق الشرع الله تعالى. هذا وجدوا بعض البقايا يعني قطع من الأخشاب وبعض الكلام. الجبل الجودي يعني موجود. الجودي. معروف. يعني يوجد جبل في هذه المنطقة في تركيا يقال له جبل الجودي يقال لعله على سبيل الظن يعني ليس مجزوما بهذا لكن يوجد جبل في هذه المنطقة. ومفسرون طبعا سيأتي يعني هناك عدة آراء أين هو هذا الجبل، نسأل جبل الجودي هو جبل الطور الذي في سيناء نسقله هناك عدة أقوال يعني. بس على كلام مجاهد نقال أن جبل الجودي هو جبل إير في الجزيرة، ويوجد بالفعل جبل يعني اسم قريب من هذا الاسم في تركيا يحتمل أن يكون هو يحتمل غيره الله تعالى أعلم. يعني مثل هذه الأشياء دائما هي الأحسن عدم الجزم بها يعني طالما ليس في برهان قاطع يعني لكن بدأت تصدق ولا تكذب يعني يحتمل هذا الأمر. وقال قتادة استوت عليه شهرا حتى نزلوا منها. قال قتادة قد أبقى الله سفينة نوح عليه السلام على الجودي من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة، وكم من سفينة قد كانت بعدها فهلكت وصارت رمادا. فكلام قتادة أن نهتم من هذه الأمة رأوا يعني بقايا من هذه السفينة على جبل الجودي. وقال الضحاك الجودي جبل بالموصل، برد الموصل نفس هذه المنطقة. وقال بعضهم هو الطور، نسبه هو جبل الطور هو الجودي هو اسم لجبل الطور. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا محمد بن عبيد عن توبة بن سالم قال رأيت زر بن حبيش يصلي في الزاوية حين يدخل من أبواب كندة على يمينك، فسألته إنك لكثير الصلاة هاهنا يوم الجمعة، قال بلغني أن سفينة نوح أرست من هاهنا. وزير بن حبيش تابع جليل وكان يعيش في الكوفة يعني، فكأن الزاوية والأبواب كندة كان موضع في الكوفة يعني في العراق. كان زير بن حبيش يقول بلغني أن سفينة نوح أرست من هاهنا. وزير له تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه. وابن مسعود كان مرات أيضا يحدث عن أهل الكتاب يعني رضي الله عنه أرضاه، لعله يعني سمع شيئا من ابن مسعود يفيد أن السفينة كانت في هذا أرسل في هذا الموضع وكذا. قال وقال علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع نوح في السفينة 80 رجلا معهم أهلوه، وإنهم كانوا في السفينة 150 يوما، وإن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت بالبيت 40 يوما. السفينة طافت بالبيت بالكعبة، هذا فيه إشارة إلى أن الكعبة كانت موجودة في ذلك الوقت، وأن إبراهيم يعني إنما رفع القواعد يعني لكن أصلها كانت موجودة قبل إبراهيم. ثم وجهها الله إلى الجودي فاستقرت عليه، فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر الأرض، أي بخبر الأرض، فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه. بعث الغراب ليأتيه بخبر الأرض فوقع على الجيف، وجد الأرض ملأ بالموتى الذين غرقوا بعدما جف الماء، بقيت جثث الكفار في الأرض، فجعل الغراب يقع على الجيف فيأتيهن، فتأخر على نوح عليه السلام. فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون ونطخت رجليها بالطين. بعث الحمامة، الحمامة جابت غصن زيتون معها في فمها ونطخت رجليها بالطين وجاءت إلى نوح عليه السلام. قال فعرف نوح عليه السلام أن الماء قد نضب، فهبط إلى أسفل الجودي فابتنى قرية وسماها 80، لأن المؤمنين الذين كانوا معه في السفينة كانوا 80. أصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على 80 لغة، أحدها اللسان العربي. يعني 80 رجلا أصبحوا يتكلمون 80 لغة كل واحد يتكلم. فكان لا يفقه بعضهم كلام بعض، وكان نوح عليه السلام يعبر عنه. يعني جعل الله نوح يفهم لغات 80 كلها، بعضهم لا يفهم بعضا، نوح عليه السلام يترجم بينهما ويفهم لغات الله تعالى. أخرجه ابن المنذر وابي حاتم وابن عساكر. هذا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس كان ينظر ايضا كان ياخذ عن اهل الكتاب في العمل والنعم، يعني لم ينسبه الى النبي عليه الصلاه والسلام. الصحابي اذا لم ينسب الشيء الى النبي عليه الصلاه والسلام، فان كان ممن ياخذ عن اهل الكتاب فيحتمل على ان يكون ماخوذا. طبعا هذا هذا الاثر يعني يؤيد من يقول ان اللغات توقيفيه، يعني بالهام من الله تعالى، ان الله تعالى الهم الناس. ده اول ما تكلم باللغه العربيه شخص هي الهمه الله اللغه العربيه فصار يتكلم بها. وقال كعب الاحبار ان السفينه طاف، ان السفينه طافت ما بين المشرق والمغرب قبل ان تستقر على الجودي. وقال قتادة وغيره ركبوا في عاشر شهر رجب فساروا في عاشر شهر رجب فساروا 150 يوما، واستقرت بهم على الجودي شهرا، وكان خروجهم من السفينة في يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا في حديث مرفوع رواه ابن جرير وأنهم صاموا يومهم ذاك، فالله أعلم. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم عاشوراء إنه اليوم الذي نجى الله فيه نوحا وقومه، يعني اليوم الذي نجى الله فيه موسى والذي نجى الله تعالى فيه نوح أيضا، وأن صامه نوح شكرا وصامه موسى عليه السلام في نفس يوم عاشوراء. وقال الإمام أحمد قالوا أنهم صاموا يومهم ذاك عبد الله تعالى. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو جعفر قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأسدي عن أبيه حبيب بن عبد الله عن شبيب عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم هو هذا الحديث. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء، فقال ما هذا من الصوم؟ قالوا هذا اليوم الذي نجى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح وموسى عليهما السلام شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى وأحق بصوم هذا اليوم، فصام وقال لأصحابه من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه، ومن كان أصاب من غداء أهله فليتم بقية يومه. وهذا حديث غريب من هذا الوجه ولبعضه شاهد في الصحيح، اللي هو الجزء الذي فيه نجاة موسى عليه السلام، هذا في الصحيح. فالرواية عند الإمام أحمد فيها أيضا أنه يوم الذي نجى الله فيه موسى. وقوله تعالى وقيل بعدا للقوم الظالمين أي هلاكا وخسارا لهم وبعدا من رحمة الله، فإنهم قد هلكوا عن آخرهم فلم يبق لهم بقية. انصر كل من على ظهر الأرض نوح عليه السلام والثمانون المؤمنون الذين معه لا يوجد في الأرض كافر، يعني كل من في الأرض مؤمنون. وقد روى الإمام أبو جعفر ابن جرير والحبر أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيريهما رحمه الله تعالى. الإمام أبي حاتم رحمه الله إمام جرير يعني من طبقة الإمام البخاري رحمه الله أقرانه، يعني أخذ عن نفس الشيوخ. من حديث موسى بن يعقوب الزمعي عن فائد المولى عبيد الله بن أبي رافع أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة أخبر أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن فائد ولا عن قائد؟ فائد مولى عبيد الله بن أبي رافع أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو رحم الله من قوم نوح أحدا لرحم أم الصبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يعني وغرس 100 سنة الشجر فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها يعني عظمت الأشجار وازدادت فروعها ثم قطعها ثم جعلها سفينة يعني ظل 100 سنة زرع أشجار وعمرت 100 سنة ثم قطعها ثم جعلها سفينة ويمرون عليه ويسخرون منه ويقولون تعمل سفينة في البر فكيف تجد؟ قال سوف تعلمون. فلما فرغ ونبع الماء وصار في السكك خشيت أم الصبي عليه وكانت تحبه حبا شديدا فخرجت إلى الجبل حتى بلغت سلسان يعني صعدت لغاية سفر الجبل تظن أن الطوفان يعني لم يرتفع عن هذا المقدار. فلما بلغها الماء ارتفع الطوفان وصلت إلى مكانها ارتفعت حتى بلغت سلسيه فلما بلغها الماء خرجت به حتى استوت على الجبل صارت فوق أعلى قمة الجبل. فلما بلغ رقبتها الماء وصلت غطى الجبل وهي فوق أعلى قمة الجبل وصل الماء إلى رقبتها رفعته بيديها فلو رحم الله منه رفعت الصبي يعني والماء وصل رقبتها ويرفع الصبي حتى لا يغرق في الماء فلو رحم الله منه أحدا لرحم أم الصبي. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد بن جبر قصة هذا الصبي وأمه بنحو من هذا أنا رواية مرفوعة يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن توجد روايات أخرى من كلام كعب الأحبار ومن كلام المجاهد. مرات هذا مما تعد به الأحاديث يعني علماء العلل وكذا إذا وجد الحديث مرات يروى مثلا من كلام كعب الأحبار ومن كلام مجاهد بعدين ينفرد راوي فيرويه مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن هذا الراوي يعني ممن يقبل تفرده من أصحاب الثقات فيكون علة في هذا الحديث ومن لعله المتبس عليه هو كلام كعب الأحبار نسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام سهوا كذا جعلنا علة هذه تقتح في سند المرفوع والله أعلم. قال ونادى نوح ربه يقول سبحانه وتعالى ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قال هذا سؤال استعلام وكشف من نوح عليه السلام عن حال ولده الذي غرق يعني هو عليه السلام لم يسأل يعني اعتراضا على حكم الله تعالى وتعالى وحاشاه من ذلك وإنما يعني يسأل سؤال استعلام يعني ويستفهم من الله تعالى عما أشكل عليه عن حال ولدي الذي غرق. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق يقول يا رب أنت إن وعدتني أن تنجي أهلي وابني من أهلي فيسأل إيه ليس اعتراضا ولكن سؤال استعلام يعني لماذا غرق ابني مع أنه من أهلي وأنت وعدت يعني أن تنجيني وأهلي هو الوعد كان للمؤمنين منهم، يعني قال المقصود أهل المؤمنين. قال أي قد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف غرق وأنت أحكم الحاكمين؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي الذين وعدت إن جاءهم، لأني إنما وعدتك بنجاة من آمن من أهلك. لما وعد الله تعالى أن ينجي أهله فالمقصود بهذا الوعد المؤمنين منه، أما الكافر فهو ليس من أهله، حتى لو كان ابنه لكنه كافر فهو ليس من أهله، لأن المؤمن بينه وبين الكافر براءة منه. ولهذا قال أهلك إلا من سبق عليه القول منهم، يعني الوعد بنجاة أهله لم يكن مطلقا وإنما كان مقيدا بقول ومشروطا بشرط، فقال أهلك إلا من سبق عليه القول منهم، فابنه هذا كان ممن سبق عليه القول، فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبي الله نوح عليه السلام. وقد نص غير واحد من الأئمة على تخطئة من ذهب في تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وإنما كان ابن زنية، عياذا بالله تعالى. يقول بعض المفسرين يعني أخذ هذه الآية على ظاهرها أنه ليس من أهلك، يعني أنه ليس ابنك، يعني وأن امرأة نوح كانت زنت وهذا الابن كان من زنت، فالله تعالى ما وعد أن ينجي أهله هذا لم يكن من أهله وإنما كان من زنت والعياذ بالله. لكن هذا القول ضعيف، يعني ونص الأئمة على تخطئة من قال بهذا القول، لأنه امرأة نوح وإن كانت كافرة وضرب الله بها المثل للكافرين إلا أنها لم تكن زانية، فهي الكفر أكبر من الزنا، لكن يعني عصم الله تعالى أزواج الأنبياء حتى لو كانت كافرة لكنها لا تخونه بالزنا، يعني وإنما خانته بالكفر. قال فخانتاهما، من برضو الذين قالوا هو ابن الزنا فسروا إيه فخانتاهما، إن هو بمعنى الزنا يعني خيانة بمعنى الزنا، فحمل الله تعالى، لكن الصواب يعني فخانتاهما يعني بالكفر، أن الكفر هي خيانة لم تتبعه على دينه ولم تؤمن به، وأنه ليس من أهلك، ليس من أهلك المؤمنين، وابنك من النسب لكنه ليس من أهلك المؤمنين. طيب هناك تفسير آخر مقبول، يعني قال ويحتل القول لأنه ليس بابنه وإنما كان ابن امرأته عن مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر وابن جريج. فابن امرأته مش بالضرورة أنه هو يعني ابن زنا، يعني ممكن من زواج قبل نوح عليه السلام، يعني القول المأثور هذا عن مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وأبي جعفر الباقر أن امرأة نوح كانت متزوجة قبله وكان ينهب من زواج سابق، يعني وليس من زنا، لكنه كان يربى مع أولاده كأنه ابن له. قال وابن جريج قال واحتج بعضهم بقوله إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح، يعني لقد هذا الجواب هي برضه تحتمل، يعني المفسرون الذين قالوا كانت نازلا والعياذ بالله قالوا انه عمل غير صالح، يعني هذا الولد ناشئ من عمل غير صالح، ناشئ من زنا، يعني تخلقه من زنا، انه عمل غير صالح هو الزنا، يعني كان المعنى امراه كانت وهذا الولد من زنا. يعني في الحقيقه هذا التفسير يعني استند يعني على اشياء، يعني قال انه ليس من اهلك ابتدى معناه من الزنا، انه عمل غير صالح هو الزنا، فخانتاهما يعني مثل، فجمعوا هذه الاشياء بعض على بعض بالاضافه الى الاثار المرويه يعني عن مجاهد الحسن انه ابن امراته وليس ابنه، فبرضه اخذوها على انه ابن امراته من الزنا، فجمعوا يعني هذا على هذا القدر يعني. لكن ابن كثير رحمه الله يرى ان الذين قالوا بهذا قد اخطاوا، يعني وان الصواب هو ابن امرأته لطلب امرأته يعني من زواج الجاهل، فقال نتامنا يعني بيكم، إنه عمل غير الصالح وعمل الإثم يعني الذي هو الكفر والشرك كما سيأتي توضيحه يعني. نعم شاء الله. أما في القراءة الأخرى قراءة الكسائي إنه عمل غير الصالح كما سيأتينا بعد قليل تحت القراءة السبع المتواترة في قراءة الكسائي، قال إنه عمل غير الصالح، والقراءة تفسر بعضها بعض بإذن الله يوضح أنه ليس المقصود عمل غير الصالح يعني الزنا أن امرأته زنت، وإنما المقصود إنه عمل يعني إن الابن قد عمل عملا غير الصالح. نعم شيخ وهذا كان السؤال؟ سبحان الله يبارك فيك. قالوا احتج بعضهم بقوله إنه عمل غير صالح وبقوله فخانتاهما، فممن قاله الحسن البصري احتج بهاتين الآيتين، وبعضهم يقال المفسرون القول كان منزلا قال كان الحسن البصري رحمه الله صلى، وبعضهم يقول كان ابن امرأته، وهذا يحتمل أن يكون أراد ما أراد الحسن ويحتمل أو أراد أنه نصب إليه مجازا لكونه كان رغيبا عنده فالله أعلم. يعني يقول الحسن كان صريحا في أنه قال هو منزلا، لكن بالنسبة للمجاهد ومحمد الباقر وابن جريج قالوا كان ابن امرأته، فكلمة ابن امرأته هذه تحتمل أنهم يريدون ما أراده الحسن أنه كان ابن زنا، ويحتمل كان ابن امرأته يعني ربيبة، ربيبة اللي هو إيه؟ ابن المرأة من زواج السابق يعني. ابن كثير يميل إلى هذا النوع، كان ابن امرأته من زواج السابق مش ابن زنا. بعد قليل سيأتي الكلام عن هذا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف ما زنت امرأة نبي قط إلا ذاهية الذي يعني يستند عليه في هذا ما زنت امرأة نبي قط. قال وقوله إنه ليس من أهلك أي الذين وعدتك نجاتهم، إنه ليس من أهلك أي ليس من أهلك الذين وعدتك نجاتهم. وقول ابن عباس في هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، فإن الله سبحانه أغير من أن يمتن امرأة نبي من الفاحش، ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه، ولهذا قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إلى قوله إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة وغيره عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية، هو ابنه غير أنه خالفه في العمل والنية، وإن معنى ليس من أهلك ليس من أهلك المؤمنين. قال عكرمة في بعض الحروف إنه عمل عملا غير صالح، إن في القراءة المتواترة عن التسائي إنه عمل غير صالح، لكن هذه القراءة الشاذة فيها زيادة إيه؟ عمل عملا غير صالح، هذه الرواية المروية عن عكرمة، القراءة المروية عن عكرمة فيها زيادة عملا. قال والخيانة تكون على غير باب، يعني خيانة معانيها متعددة، يعني الخيانة في الدين والخيانة في العرض والخيانة في المال والخيانة في، يعني الخيانة ليس بالضرورة ما تفسر بمعنى الزنا، ممكن إنسان اؤتمن على مال فتصرف في مال صاحبه بدون علمه فتكون خيانة ممكن خيانة في الحديث والخيانة في الدين وهكذا. يعني هناك أمانة في الحديث فسمى صغى إليه بسر فأحشاه فسمى خيانة في الحديث مثلا. فالخيانة لها معاني عديدة. قال وقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ أبي ذلك فقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنه قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ إنه عمل غير صالح على قراءة الكسائي يعني هذه مروية في الحديث وسمعته يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي. يعني سمعت إيه زيادة هذه اللحظة في القراءة إنه هو الغفور الرحيم فهذه القراءة الشاذة يعني فيها زيادة ولا يبالي. وهذه وردت في قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ثم إيه لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أباني. ثم قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا هارون النحوي عن ثابت البناني عن سهل بن حوشب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها إنه عمل غير صالح. تعالوا أحمد أيضا في المسائل لما يقرأ كان يقرأ بها النبي عليه الصلاة والسلام ويرويها الإمام النسائي رحمه الله في المسائل. أم سلمة هي أم المؤمنين والظاهر والله أعلم أنها أسماء بنت يزيد فإنها تكنى بذلك أيضا. يعني يحتمل أن أم سلمة المقصودة هنا هي أسماء بنت يزيد ويحتمل أن تكون أم المؤمنين. وقال عبد الرزاق أيضا أخبرنا الثوري وابن عيينة عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن قتة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سئل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله فخانتاهما قال أما وإنه لم يكن بالزنا ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون. امرأة نوح كانت تخبر الناس أنه مجنون وكانت هذه تدل على الأضياف زي امرأة لوط عليه السلام كانت تدل على الأضياف. ثم قرأ إنه عمل غير صالح. قال ابن عيينة وأخبرني عمار الدهني أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال كان ابن نوح إن الله لا يكذب ونادى نوح ابنه سبحان الله هذا استدلال سعيد بن جبير قال إن الله لا يكذب ونادى نوح ابنه تلك ابنه من أشد من امرأته وكذا. قال وقال بعض العلماء ما فجرت امرأة نبي قط. ده كلام ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس هو الشيخ سعيد بن جبير فلعله يقصد ايه ابن عباس يعني سعيد بن جبير وقال بعض العلماء يعني شيوخي يقصد ابن عباس. وكذا روي عن مجاهد ايضا عكرمة والضحاك ومحمود بن مهران ثابت بن الحجاج وهو اختيار ابي جعفر بن جرير وهو الصواب لا شك فيه. والله تعالى إيه أعلم. نجد هذا ينتهي تفسير هذه الآية ونتوقف هنا إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.